عطشان اسمعي يا نهر، عطشان عطشان عمر الصحاري والجفاف. عمري أنا ما مر على عمري مطر. عطشان اسمع يا نهر، عطشان عطشان عمر الصحاري والجفاف. عمري أنا ما مر على عمري مطر. عطشان عطشان لدموع الشتاء، مشتاق للون الخضر. عطشان لدموع الشتاء، مشتاق للون الخضر. عطشان عطشان اسمع يا نهر يا نهر. صبري عزف صدري نزف، أنا النخيل وأنا ارتجافات السعاف. صبري عزف صدري نزف، أنا النخيل وأنا ارتجافات السعاف. ناديتك بصوت العطش، شلال صوتي اللي ما تسمع نشاف. شوقي لوح لك وقاف، ترابي لوح لك وقاف. شوقي لوح لك وقاف، ترابي لوح لك وقاف. والصمت في صرخة تراف. عطشان لدموع الشتاء، مشتاق للون الخضر. عطشان لدموع الشتاء، مشتاق للون الخضر. عطشان عطشان اسمع يا نهر يا نهر.